أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا الكلام، ما أجمل كلام ربنا، وما أدق كلام ربنا. ننبه على بعض الكلمات في هذه الصفحة التي قرأناها والتي تحكي قصة وصول السيدة مريم إلى قومها ومعها عيسى عليه السلام وتفاجئهم بهذا الأمر. قال ربنا جل جلاله: فكلي واشربي وقري عينا. قري، القاف مفخمة والراء مشددة مكسورة يعني مرققة هكذا، وقري وقري، فنفخم القاف ومباشرة ننتقل إلى راء مشددة مكسورة. فإما ترين، هذه أصلها إن ترين، إن ما ترين، إن ما للتأكيد، وإن شرطية، يعني إن ترين أحدا من البشر إيه ماذا أفعل، فقولي كذا كذا، ولكن أدغمت نون إن في الميم بعدها فشو صارت إما، إذن هي مركبة. انتبهت كيف؟ فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. هنا وقفتان. الوقفة الأولى، الصيام في ديننا يكون بالامتناع عن المفطرات، والأكل والشرب هما الأساس، لكن في ديانتهم أيضا كان الامتناع عن الكلام، امتناع عن الأكل والشرب والامتناع عن إيه؟ عن الكلام. انتبهت كيف؟ إني نذرت للرحمن صوما. طيب، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني لو بدها تقول أنا ناذرة للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسية، طيب هي الآن ماذا تفعل؟ ألا تكلمهم؟ صح. ها ها، من معاني قال في اللغة العربية أشارة، أشارة. وفي الحديث الشريف أن المنافق يرى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بيده هكذا. حتى إلى الآن في السعودية في العامية بيقول لك قال كده، ما بتسمعوهم بيقولوا ها شلون تحكي لنا قال كده، أيوة إذا مظبوط ها قال كده، ويقلده في حركة هو ما قال أصلا لكنه أشار. فهنا قولي بمعنى أشير، يعني أنه أنا صائمة، هنا قولي بمعنى إيه؟ أشيري. وإلا لو بدأت تتكلم ناقضت نفسها. انتبهت؟ وضحت؟ هذه من الدقائق، احفظوها. يا أخت هارون، هنا أخت بمعنى يا من أنت من نسل هارون، هي من نسل هارون أخو موسى عليه السلام النبي العظيم، الذي كان مع سيدنا موسى نبيا، تمام؟ فهي من نسله، كما يقول أحدنا كيف حالك يا أخ العرب، يا أخ العرب. ما معنى يا أخ العرب؟ يعني يا من أنت من العرب. انتبهت كيف؟ فهنا يا أخت هارون يعني يا من أنت من نسل هارون، يا أخت بني هارون، يا أخت هارون، يا أخت بني هارون، يعني أنت من ذرية نبي الله هارون، كيف يصدر منك هذا الفعل؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. طبعا هذا أمر معجز أن يتكلم طفل رضيع حديث الولادة في المهد، هذا أمر معجز وأثبته ربنا في القرآن، أثبته جل جل. وتكلم عيسى بقدرة الله وبقوة الله. ومن عجب أن هذه القصة لا وجود لها عند النصارى ولا يذكرونها. بالله عليكم، ألا يفتخر بهذه القصة؟ طيب لماذا لا يذكرونها؟ الله يرضى عليك، لأنهم لو قالوا تكلم عيسى في المهد فسيقول قائل وماذا قال؟ هل يقولون قال إني عبد الله؟ إذا ما عاد في تثليث ولا عاد في ادعاء أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك القصة لا يذكرونها البتة، وهي حق وهي صدق. تبهت كيف؟ نعم. آتاني الكتاب كذا كذا وأوصاني ولم يجعلني والسلام علي. ذلك عيسى بن مريم عليه السلام قول الحق الذي فيه يمترون. فيه الامتراء هو الشك والاختلاف، الاختلاف بين مين ومين؟ الاختلاف بين فريقين، النصارى الذين ثلثوا التوحيد من بعد عيسى على يدي واحد اسمه بولس. بولس هو الذي حول النصرانية من التوحيد إلى التثليث، وأقر ذلك القيصر الروماني وفرضه على الدولة، وفرضه على وإلا فعيسى جاء بالتوحيد. ويوم القيامة سيقول ربنا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، سيقول قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالخبيث هذا اللي اسمه بولس هو الذي حول، هو يبوء باسم كل هؤلاء النصارى الذين ترونهم أكثر من مليار، يبوء باسمهم جميعا، هذا الذي حول التوحيد إلى تثليث. من أيام من أيام قيصر. نعم، شيء قديم، شيء مغرق في القدم. الشاهد أن يمترون. إذن فريق حولوا عيسى إلى إله أو ابن إله، وفريق الثاني اللي هم اليهود أنكروه بالمرة، قالوا مدعي كذاب وهو ابن زنا والعياذ بالله. نعم، هكذا اليهود يقولون عن عيسى، يقولون عيسى أو يسوع، هم يقولون يسوع، يسوع ابن يوسف النجار، ويقولون هذا يوسف النجار كان قد خطب السيدة مريم يريد أن يتزوجها، وأنه جرى بينهما كذا، وهذا الولد من يوسف النجار. قطع الله ألسنتهم، يا ويلهم من الله، يا ويلهم من الله. فهذا يمترون، عرفتوا كيف؟ يعني هؤلاء كفروا بتوحيد التوحيد إلى تثليث، وهؤلاء كفروا بإنكار نبوة عيسى عليه السلام وادعاء أنه كاذب. حاشاه عليه السلام، حاشاه. فالحمد لله على نعمة الإسلام، نحن نؤمن بالجميع ونحترم الجميع ونقدر الجميع ونقف إجلالا للجميع. ما كان لله أن يتخذ من ولد، حاشاه سبحانه وتعالى، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كما أراد جل جلاله. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب، عرفتم من الأحزاب اللي ذكرتهم لكم، ناس نصارى بالغوا في الهي واليهود بالغوا في الكفران. فويل للذين كفروا، يعني ويل للفريقين من مشهد يوم عظيم يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم. قلنا أسمع به هذا تعبير عربي بمعنى ما أشد، أسمع بهم يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا، يعني يوم القيامة. انتبهت كيف؟ نسأل الله العافية، اللهم ثبتنا على الحق ودلنا على الحق، اللهم آمين. معنا اتصال أبو مصعب من السعودية، تفضل يا أبا مصعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكني واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إني فقولي إني

لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يرضى عليك، بالتوفيق إن شاء الله تعالى. معنا مصعب من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا مصعب. كم سنة عمرك يا مصعب؟ 7 سنوات. ما شاء الله. طيب تريد تقرأ ماذا؟ مريم. أوه ما شاء الله، طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم تلك قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بارك الله فيك يا مصعب، بارك الله فيك، ما شاء الله. قلت لي عمرك 7 سنوات؟ نعم. والله أنت أحسن مني يا ابني، أنا لما كان عمري 7 سنوات ما كنت أعرف أقرأ مثلك، ما كنت أعرف أقرأ، أنت أحسن مني، الله يرضى عليك يا أبي. أنا أتعلم منك. الله يرضى عليك ويسعدك، وبارك الله بأسرة تهتم بأولادها كما اهتمت أسرة مصعب بولدهم سلمه الله. وإن شاء الله يا مصعب شيئا فشيئا تحفظ شيئا فشيئا وتتعلم شيئا فشيئا وتكون من العلماء المسلمين، اللهم آمين آمين، بالتوفيق يا ابني. معنا آمنة من السودان. نعم. تفضلي يا آمنة، اغلقي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف، اقرأي من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، آية 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أغلق صوت التلفزيون يشوش علينا يا آمنة، أغلق صوت التلفزيون يا بنتي، يا بنتي أكلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آمنة. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا. يعني لما أكلم أحد أرجو من الطرف الثاني أن يتفاعل معي وأن يسمعني. البث التلفزيوني يتأخر عن الحقيقة عدة ثواني، وهي ترفع صوت التلفزيون والصوت يخرج متأخر وتريد أن تسمعني من الهاتف، ما يجتمعان. من أراد أن يتصل بنا يسمع من الهاتف فقط ويغلق صوت التلفزيون. معنا حسن من الصومال، تفضل يا أخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. اقرأ من أول الصفحة يا أخي، من فكلي واشربي وقري عينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، جزى الله من علمك خيرا، علموك تلاوة متقنة، فبارك الله فيك وفيهم، الله يرضى عليك. طيب أريد أن أسألكم أنتم إخواني معي هنا، يعني استخرجوا لي من هذه الصفحة من أولها وأنتم نازلين حرف قلقلة، حرف قلقلة يا فينها؟ لقد جئت شيئا فريا. لقد الدال، إذن الدال في لقد جئت شيئا فريا، الآية رقم 27. لقد الدال من حروف القلقلة، وما هي حروف القلقلة؟ قطب جد. قطب جد 5، هل لها سادس؟ ما لها سادس. طيب طيب استخرجوا لي إظهارا من أحكام النون الساكنة والتنوين. حكم إظهار. فلن أكلم اليوم. أيوة الله يرضى عليك. فلن أكلم، لن أكلم، نون ساكنة بعدها همزة. نقول هكذا فلن أكلم. ها وما ما في شيء إلا إلا الإظهار. طب إدغام، إدغام بغنى. ولد سبحان. ولد سبحان هذا إخفاء. نعم. أريد إدغاما بغنى. وبرا بوالدتي. وبرا بوالدتي هذا قلب. هذا إلا إلا بغير غنى هنا. من ولد. من ولد. أيوة من ولد هذا إدغام بغنى. أدغمنا التنوين في الواو. وتبقى الغنة فنقول ميوة ميوة لابد من بقاء الغنة. طيب أتعرفون إعراب قول الحق الذي فيه يمترون؟ أنا سأعربها لكم حتى لا تتعبوا. ذلك عيسى ابن مريم، عيسى مبتدأ ما يعني هو بدل من ذلك، ابن صفة، مريم مضاف إليه، قول هذا منصوب مفعول مطلق يعني أقول قول الحق. ذلك عيسى ابن مريم أقول لكم قول الحق. الذي حدث مع مريم ومع عيسى هذا الحق، والذي أقوله لكم هو الحق. أقول قول الحق، فقول مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أقول، أو منصوب على المدح يعني أو على الاختصاص قول الحق الذي فيه يمترون. يصح هكذا؟ يصح هكذا. سبحانه ما معنى سبحانه؟ تنزه عن كل وصف لا يليق به. التسبيح هو التنزيه عن كل وصف لا يليق، التنزيه عن كل وصف لا يليق. سبحانك يا رب يعني ايه؟ أنزهك عن كل وصف لا يليق بك. مثل ايش وصف لا يليق به جل جلاله؟ النوم، النعاس، التعب، الموت، الخوف، الضعف، هذه كلها أمور لا تجري على مولانا، حاشاه، لا تأخذه سنة ولا نوم. انتبهت؟ فإذا ما هو التسبيح؟ التنزيه، ونزهك يا ربي عن كل وصف لا يليق بك. وضحت؟ نعم واضح. عندي سؤال. ايه تفضل. وان الله ربي وربكم، ان تنصب المبتدا وترفع الخبر. ايه ربي ليش بقى مكسوره؟ لمناسبه الياء اصلا. ربي ربي وربكم مرفوع. ايوه مرفوع. اما ربي اصلها ربي. ربي وكسرت الباء لمجانسه الياء بعدها. بيقولوا منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركه المناسبه. الحركه المناسبه. انتبه؟ نعم. هذا سؤال جميل. نعم. طب مين كمان عنده هيك سؤال دقيق نخرج منه بفائدة؟ ولدت، هذه نبهتكم عليها في السابق، دال ساكنة بعدها تاء، والدال والتاء من المخرج نفسه، فندغم الدال في التاء، والعرب تقول ولدت ولا يقولون ولدت، ما أحد يفعلها ولدت، بل يقولون ولدت. وعلامتها كما ترون في المصحف الدال ليس عليها سكون والتاء عليها شدة وضمة. نعم. وضح؟ واضح. صار واضحا؟ واضح. إيه الحمد لله. نكتفي بهذا القدر في هذه الصفحة وفي هذه الحلقة أيها الإخوة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى. درجة صحيح نسينا الدرجة اليوم، كيف كانت قراءتكم؟ كم أعطيتكم المرة الماضية؟ 95 واليوم مثلها. اليوم 95. بارك الله فيكم. الله يرضى عليك. طيب إلى على أن أمل اللقاء بكم أيها الإخوة الكرام غدا إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمشي دربا مقدام يجمعنا بالألفة رضا.